يجب علينا متى رأيت الكافر أن أفرح به؟ أفرح به لأني وجدت من أدعو. يعني كمثال بسيط، نمر محطات بنزين، نمر ورش، نمر كذلك يعني أماكن عامرة، بل أعظم منها في بيوتنا، بعض الناس بيته فيه هندوسية وخدامة ومبوذية وكريستيان فلبينية، ولا هو داري عن دير، ما عليه منها. تجد سنتين تشاهد أن أهل البيت يركعون ويسجدون، ما في أحد قال لا أسلم. بعض الناس يقول يا أخي لما تدعو عمالك، لما تدعو هذا خالد أبنس، تبي تصلي وتوضى وتبي تروح مكة ويروح كذا، خلى على كفره ويروح لها، ما يدخل فيه. هذا غلط. ينبغي أن يناصحه وأن يصل إليه الخير ما استطعنا، فربما يهتدي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله بك رجلا واحدا؟ الآن نحن نعيش نعدي عند محطات يمكن 20 سنة، ما بدعينا ولا واحد، لا بالتيب ولا بشريط ولا بمطوية ولا بغيره. وأقول يعني من رحمتنا عندنا مكاتب الجاليات المتوفرة بين أيدينا، مجرد أتي المحطة مسلم ولا كافر بوذي ولا غيره أي بلد، مباشرة آتيه أعدي عند الزنجير وأعطيه ريالين، ثم أعدي مرة ثانية وأعطيه ريالين، يفرح بس مجرد مطلوب، ثم الثالثة ريالين معها كتاب 6 ريال يسلم. الآن لو جيت وقال والله أنا مسلم ب500 ريال، والله نعطيه 500 من لا إله إلا الله جزاكم خير، بس مبسوطا يمكن يسلم 6 ريال. بس هذه الدعوة يجب أن يكون عندنا حس تجاه هؤلاء، ولا نكون يعني ميت الإحساس أمام هؤلاء. ينبغي أن نتواصى فيما بيننا في دعوتهم على قدر الاستطاعة، هذا له أثر كبير جدا في صلاح الناس واستصلاح الأسماء. قضية من مات فإنما ليس لنا إلا الظاهر، يمكن أسلم ممكن، لكن إذا سئلنا مات على أي شيء مات على الكفر، لأن ما ظهر لنا إسلام. هذا الأصل. أبو طالب أخبر في نهاية هذا صريح، أما البقية من شأن خبر رحمته عليه. فلو كان عند الإنسان مثلا خادمة نصرانية وصدمت ماتت، نقول يمكن أسلمت وهي مسلمة، ما يسوي، أنت عارف لما هي مسلمة أصلا، لكن ماتت نروح نغسلها في بيوت مغاسلنا ثم نصلي عليها ونجي نقبرها لمقابل المسلمين، لا يمكن أبدا، ماتت، ظاهرها الكفر ما يعلمها عليه. أما حكمنا عليه بالنار هذا ما نستطيع، إلا إذا كان قال أنا على دين النصرانية ثم نفض عن فاصل، يقول هذا الرجل من يسعى سلم يقول الذي لست بيده لا يسمع باليهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، هذا كلام من يسعى سلم. مثلا شفت مثل خلق القرآن تحصل فيها ونهاية، يعني الآن الواقع انفتح رغما عنه، فكيف هذه هل يطلب يا شيخ مثلا السكوت عدم الرد على هؤلاء أمي يتصدق، يعني زي المستقل الذي يتصدق حصل شيخ أثمان الطميس، أنا ما أتبع صلح على أخر، لكن افتدى خلق كثير في الأحسن وافتدى غيرهم آخرين، بل قرية إسرائيلية افتدى نفوانات كلها تسمى، أنا أقصد يا شيخ دعاة من زمن كثير. بس ما في مانع، لكن نقول لا يشاهدها عامة المسلمين، أنا أقول هم يفتحون ليستفيدوا، لكن أجمع أخواتي وإخواني يقول تعالوا نتفرج وشوف شو يصير، أجمع عليهم شبه، صح ولا لا؟ هذا بس الرد، ما في إشكال، الرد ما في إشكال، مناظرات أهل السنة صريحة، لكن عرضها وطرحها بحيث يشاهدها كل الناس هذا الخطير فيه. اي بس في بعضها ادت الى شك بعض من الناس، يقول خرس ولا ما ادري شنو تورطت فيها، ليس ما سمعت قويها على النصارى ان نحن فلك لا تطلع عليها، اذا سئلنا نحن نقول لا ترجم، ما لك حاجه تشاهدها، ما تستفيد شيء، خاصه انهم يعرضون شبه قويه على الناس، هذا خطير. التحليل من بدع بلايين نسمع امور من بدع إذا عرف بهذا الأمر ما في مانع، مثل ما نقول عاصم بن عطاء وعمر بن عبيد والجعد بن درهم وغيره ما في مشكلة، الذين لهم تأثير في الناس ما في مانع، حتى لا يخدع الناس فيه. مثل الجفري الآن تسمع لسيرة الرسول يبكي والناس ما شاء الله تسمع هالبكاء وغيره، صوفي محترق يقول والله ما في مانع أتمنى حاجة للكره، يجب حذر لأن فتة تشريها خطيرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم عليه.